موعد تلاوة القرآن الكريم ويتلوها علينا أستاذنا ومعلمنا فضيلة الشيخ محمد أحمد عمران قارئ الإذاعة والتلفزيون، وهو ممن صدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، صدق الله العظيم. ونستمع إلى آيات الله البينات بصوت فضيلة الشيخ محمد أحمد عمران، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب. نحن نقص عليك أحسن القصص بما كوكبا والشمس

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا لقد كان في يوسف وإخوته Thank you.

وجاءوا على قميص

ولقد همت بي وهم بها لولا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه وقطعن أيديهن قارب الإذاعة والتلفزيون المصري، وأشكر الله سعادتكم جميعاً.